يقول السائل في التكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة ماذا يقول المصلي؟ هو ما أفضل ما يكون هو الدعاء، الدعاء تكراره، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم اسكنه الجنة واجره من النار. هو المقصود كله نفع الميت والابتهال إلى الله عز وجل بقبول الدعاء. يقول السائل من مات وكان يستغيثا بالله عز بغير الله عز وجل وصلي عليه في المدينة أو في الحرم هل تنفعهم الصلاة والدعاء لهم؟ أما من مات على الشرك فإنه لا تنفع شفاعة الشافعين، فالذي يستغيث بغير الله هذا مشرك. وأما عن كونه جاهل أو هذا فأمره إلى الله، أنا ما أحكم على أحد بعينه، أنا أقول عموما من دعا غير الله فقد أشرك، والمشرك لا يقبل الله منه عملا. يقول السائل لو كان الرجل المصلي على الميت يرائي ببعض أعماله ويخلص ببعضها لكن حال صلاة الجنازة قامها لله وحده، هل يشفع في هذا الميت؟ الشرك يبطل العمل الذي يخالطه، الرياء يبطل العمل الذي يخالطه. إذا راى الإنسان في صلاته وهو صائم صومه له وصلاته باطلة، إذا راى الإنسان في صدقته فصدقته باطلة. الشرك الأصغر يبطل العمل الذي يخالطه، أما الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال. يقول السائل هل يجوز أن أصلي بالناس إماما في رمضان براتب لعدم توفر إمام غيري؟ أما أن تشترط عليهم فلا، أما أنك تصلي بهم لله فإن أعطوك شيء قبلته فلا بأس بذلك. وقد قال الإمام أحمد لما قيل له ما تقول برجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فالإنسان إذا أدى عمل الآخرة يريد به الدنيا فعمله باطل ويعد من الشرك. وأما إذا عمل العمل لله لكنه أعطي شيء من غير شرط ومن غير اتفاق ولا تحديد فلا بأس بذلك، خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. مثل الرقية، لما رقى الرجل الصحابي رقى رجلا لدغ فشفاه الله فأخذوا على ذلك قطيعا من الغنم وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هل للرجل أن يصلي صلاة الفريضة أو النافلة مثل الضحى أو التهجد في المقبرة؟ لا، الصلاة في المقبرة باطلة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مهجورة من الصلاة النوافل وتجعلوها مثل المقابر التي حرمت الصلاة فيها، فالصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح، فكيف عاد يصلي في المقابر؟ يقول السائل ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن عند العزاء؟ كون الإنسان يقرأ يعني مثل الذي يتخذونه الآن عند ما يجتمعون للعزاء يوزعون المصاحف ويقولون يقرأوا القرآن على روح فلان، هذا لا أصل له. وكذلك ختم القرآن وإهداء ثوابه كذلك ليس من السنة لأنه لم يرد. وبعض الناس قد يدفع فلوس يقول اختم القرآن عن أبي عن أمي، هذا لا أصل له، والثواب لا يباع ولا يشترى. لكن إذا ختمت القرآن تدعو الله لك ولمن تحب وللمسلمين عامة. يقول السائل هل للمرأة أن تعمل ب في عمل مختلط مع الرجال؟ إذا كانت المرأة مضطرة إلى هذا العمل وليس لها عمل غيره وهي متحجبة ومتسترة لا يرى منها شيء ولا يحصل أي شيء من الفتنة ولا خلوة، فهذا مما تدعو إليه الحاجة والضرورة. أما إذا صار سيحصل شيء من المحظورات فلا ينبغي للمرأة أن تبذل نفسها لهذا العمل. يقول السائل: أنا طالب علم الجامعة الإسلامية، والده شيخ طريقة في بلده، يقول هل إذا رجع إلى بلده يدخل معهم ويجاملهم ويدعوهم بالتي هي أحسن حتى يكتفي شرهم، أم هذا لا يجوز؟ إذا كان أنه سيستمر على دعوتهم بالتي أحسن وبيان الحق لهم ويكون عنده علم ومعرفة فيما يدعو إليه، فلعل الله أن يهدي على يده ولو بعضهم، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لكم من حمر النعم. فالذي يخالط الناس ويدعوهم ويبين لهم ويأمرهم وينهاهم بالتي هي أحسن كما أمر الله فخير ممن يقتصر على صلاح نفسه، لكن لا يساومهم أو يجاملهم على شيء فيضره في دينه. يقول السائل: ما حكم هذه الأقاويل؟ يقول الميت طيب الله ثراه. هذا لعله يقصد فيه يعني أن يجعله الله في روضة من رياض الجنة، لكن بعبارة أخرى، وإن شاء الله ما فيها بأس. لكن المحظور مثل أن تقول فلان المرحوم فلان المغفور له، هذا ما تدري، لا تحكم. قل فلان رحمه الله غفر الله له، نعم دعاء. أما المغفور له المرحوم هذا حكم على الله بلا علم، لا يجوز أبدا. نسأل الله التوفيق والعفو والعافية والسلام والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.